يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال قال الشيخ علي رحمه الله: دائما في باب البيع علة طعام الربا اقتيات وادخار. علة حرمة طعام الربا، طعام الربا طعام، وكنا تكلمنا عن النقدين، الربا في النقدين في الذهب والفضة، والآن راح نتكلم عن علة الطعام في الربا طعام. نعم، الربا في الطعام، اي علة طعام الربا، لأن الربا الربا تكون في النقدين وتكون في المطعومات، أي الطعام المختص بالربا، ربا الفضل، يعني الربا في الطعام اقتيات وادخار، يعني هذه هي العلة في الربا، هي يعني إذا كان الطعام هذاك يقتات، يعني الناس عايشين به، والدخار ويدخر، هذا إذا كان في هذا الوصفين هذا راه فيه الربا، الإنسان يتحرز. اقتيات أي إقامة البنية، البنية باستعماله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه، هذا معنى الاقتيات، يعني يقتات به الإنسان يقدر يعيش به وما يحتاج لحاجة أخرى، هذا يعتبر الطعام طعام مقتات بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه، البنية ما تخسرش، يعني تعدي إنسان ما يموتش. معنى الاقتيات إصلاح القوت، كذلك في معنى الاقتيات حتى إصلاح القوت اللي تصلح بها القوت، إما الملح والتوابل يعني هاي والبهارات، هذيك ما يسموها البهارات تدخل في الطعام هاي، هذا اللي تصلح الطعام، يعني تعتبر فيها ربا، فيها ربا الطعام وما يصلحه. والدخار هذا شرطين في الطعام اللي يكون فيه الربا، يكون مقتات ويكون يدخر، يعني يدس وما يخسرش، كما القمح والشعير والداون، بأن لا يفسد بتأخيره إلى الأمد المبتغى منه. عادة كان بعض العلماء قال لك يكون 6 أشهر فأكثر، يعني 6 أشهر تأخذ وما يخسرش، هذا يسمى مدخر إلا الأمد المبتغى منه عادة، ولا حد له على ظاهر المذهب، كانوا يكون سنين وسنين كما القمح والشعير بيدسوه في المطامر يبقى سنين، أما بل هو في كل شيء بحسبه. قال رحمه الله: وهل لغلبة العيش تأويلات؟ وهل يشترط مع ذلك كونه متخذ لغلبة العيش، يعني الغالب الناس يعيشوا به كما عند القمح والشعير وكذا، بأن يكون غالب استعماله اقتيات الأدمي بالفعل كما القمح والذرة، أو أن لو استعمل كنوبيا كما اللوبيا وكان يستعملها وتعود يعني قوت، أو لا يشترط ذلك وهو قول الأكثر المعول عليه تأويله، وتظهر فائدة الخلاف في البيض والتين، فالبيض والتين والجراد والزيت هذه أشياء يدخر بها الإنسان، وإذا تدس يعني ما تخسرش. وقد اختصر المصنف في البيض والزيت على أنهما ربويان، بناء على أن العلة الاقتيات يقدر يقتر فيهم الإنسان ويعيش بهم، غير الزيت. بناء على ان العله هي الاقتيات والانتخار، وكونه متخذا للعيش غالبا، متخذا غالبا للعيش. واما ربا النساء بالتأخير يعني يجوز فيها، فعلته مجرد الطعم، مجرد الطعم هذاك حرام في النساء، مجرد الطعم لا على وجه التداوي. فتدخل الفاكهة، الفاكهة والخضر كبطيخ وقيفة أو بقول كخس ونحو ذلك، يدخلها الربا ربا النساء. كلها وطعام يدخله ربا النساء. قال رحمه الله: كحب وشعير وسوت وهي جنس. كحب مراده مراده به بالبر، كحب والبر هو القمح، ولو عبر به لكان احسن. وشعير وسلت هذا مثال الطعام الربوي، وشعير وسلت وهو المعروف بشعير النبي، وهي اي الثلاثه جنس واحد، قمح والشعير وكيف الفرينه والشعير واحد، جنس واحد، يعني ما يجوزش فيه من يجوزش فيه من الربا والنساء. كحب مراده من جنس واحد على المحتمل لتقارب منفعتها، يعني تقدر تعيش بالقمح وحده او بالسلت وحده او بالشعير وحده، وان كان الشعير يستعمل في الضرورات مش يعيش به الناس، يعني في الضروره السنين اللي يكون بها ما يجوزش، ولكن يقدر يعيش به الانسان لا شيء لتقارب منفعتها، فيحرم بيع بعضها ببعض متفاضلا. اذا بعت ولا بدل فما يجوز لك يكون فيها تفاضل زياده، مثلا تعطي له قروي قمح ويعطيك زوج شعير، فيجوزش قروي قروي، لانه كيف كيف جنس واحد. ايوه، وكما كانوا ثاني يجيبوا قمح من الخارج ويجيبوا نوع نوعية خاصة يديروها سريعة ويعودوا يبدلوها هنا بالأكثر، ما يجوزش. يبيعوا ويشري. يبيعوا ويشري. قال رحمه الله: وعلى سن وأرز ودخن وذرة. وعلى سن قريب من خلقة البر، طعام أهل صنعاء اليمن ليكون في صنعاء، وأرز الرز معروف، ودخن وذرة، وهي الأربعة المذكورة أجناس، يعني يجوز فيها التفاضل، التفاضل بينها مناجزة، مناجزة يعني يدم به. قال: وقطنية، ومنها كسنة وهي أجناس. وقطنية إذا نوقف وكسرها وسكون الطعام وكسر لأنه تجد تحتية وتخفيها. القطنية هي القطاني السبعة المذكورة في السنة في الزكاة، كما العدس واللوبيا والحمص والترمس والفول والجلبان والبسيلة، سموها قطنية لأنها تجي في القطن تاعها لفتة. وقطنية ومنها القطنية كرسينة، كرسين كامل، قيل قريبة من البسيلة وقيل هي البسيلة نفسها، ولم يختلف قول مالك في الزكاة أنها جنس واحد، الزكاة جنس واحد يضمها البعض بعض ويزكي، مش حتى يديم كل واحدة نصاب، يضم بعضها لبعض. وهي هنا أجناس يجوز التفاضل بينها منجزة. قال رحمه الله: تمر وزبيب ولحم طير وهو جنس ولو اختلفت مرقته. وتمر برني والصيحاني وغيرهما، التمر عنده انواع كثيره وهو صنف واحد مهما كان، وزبيب احمر واسود وصغير وكبير، ولحم طير بري ثاني، لحم الطير بجميع انواعه يسمى نوع واحد، قريب بحي نسيب جني كغلبان وخلب منه العام وهو لحم الطير بأنواعه جنس البحر يجوز فيه التفاضل لحم الطير يعني تبدل هذه بهذه بزيادة بشويش ولو اختلفت برقته بأن طبخ بأمراق مختلفة يجوز البدلة بأبزار أم لا ولا يخرجه ذلك عن كونه جنسا واحدا وما يتم قبله ولحم طبيخ بأبزار إنما هو في نقله عن اللحم الني فهو غير مهم. قال رسول الله كدواء بالماء كدواء بالماء الحيوانات النائية كلها جنس واحد يجوز فيها التفاضل حتى آدمية حتى الآدمية عن الحيوانات والتلس والكلب والخنزير وكل نوع واحد كل هجس واحد. قال وذوات الأربع وإن وحشية وذوات الأربع إن كان إنسيا كإبل وغنم وبقر بل وإن كان وحشيا ذوات الأربع كذلك بجلس فيها التفاضل كان إنسيا كإبل وغنم بل وإن كان وحشيا كغزال وحمار وحش وبقره كلها صنف واحد إن كانت مباحة فإن منع أو كره أكلها ففيها مدونة لا بأس بلحم الأنعام بل خير وسائر الدواب نقضا أو مؤجلا لأنه لا يؤكل لحمها يعني الخيل حرام الخيل وبهيمة غير الأنعام بشكلها وأما الهر والثعلب والضبوع هذو مكروهين فمكروه بيع لحم الأنعام بهذا اختلاف الصحابة بأكلها ومالك يكره أكلها من غير تحريم انتهى. قال والجراد وفي ربويته خلاف والجراد جنس غير الطير وجنس من الطيور ولكن جنس غير الطير ويأكلوه وليس متفقا على ربويته بل في ربويته في ربويته خلاف والراجح أنه ربوي. قال وفي جنسية المطبوخ من جنسين أو لا وفي جنسية المطبوخ هو من جنسين هو طبخهم مع بعضهم كلام لحم طير وبقر لحم مع بعضهم في إناءين أو إناء بأبزار ناقلة لكل منهما فيصيران بالطبخ بها جنسا واحدا يحرم التفاضل بينهما إن الطبخ لك واجمعهم الأبزار هذه في العقاقير وإن باقي على أصله فلا يحرم قبلان رجح كل منهما في الأولى خلاف وأما إن طبخ أحدهما بأبزار فقط أو كل بلا إبزار فهما جنسان اتفاق. قال والمرق والعظم والجلد كهو والمرق كاللحم فيباع بمرق مثله وبلحم مطبوخ وبمرق ولحم كهما بمثلهما متماثلا في الصور الأربع والعظم المختلط العظم اللي فيها اللحم باللحم كاللحم بمنزلة نوى التمر حيث لم ينفصل عنه أو انفصل وكان يؤكل كما إلا القرقوش القربوش وإلا فيباع باللحم متفاضلا كالنوى بالطرف. قال والجلد كهو والجلد كهو كاللحم كما اللحم فتباع شاة مذبوحة بمثلها تحريا ولا يستثنى الجلد لا يستثنى الجلد لأنه لحم بخلاف الصوف فلا بد من استثنائه لأنه عرض مع طعام والجلد المدبوغ كالعرض فيما يظهر. قال ويستثنى قشر بيض النعام ويستثنى قشر بيض النعام إذا بيع بمثله إذا بيع بيض النعام بمثله استثنى ولا القشر تعود بمثلها أو بيض دجاج أي لا يصح البيع إلا بشرط استثنائه لئلا يلزم في الأول بيع طعام وعرض بطعام وعرض، وفي الثاني بيع طعام وعرض بطعام وهو مملوك. قال وذو زيت كفجر. وذو زيت يعني زيوت أصلاً، ويعلم منها أنها نبوية زيوت لأنهم يخرجوها من عدة أنواع كفجر مثل الفجر الأحمر لأنه الذي يخرج منه زيت، ودخل بكاف سلجم وجلجلان والقرطم وزيتون وبزر الكتان أولى بالدخول من السلجم على التحرير. قال والزيوت أصناف كالعسول لا الخلول والأنبذة. والزيوت أصناف يعني زيت الزيتون واحدها وزيت السلجم واحدها أصناف أي أجناس كأصولها يجوز فيها التفاضل ولكن يدري كالعسول المختلفة العسول يعني العسل جمع كالعسول المختلفة العسل يكون من القصب يكون من النحل يكون من الرطب يكون من العنب فإنها أصناف يجوز التفاضل بينها منجزة. قال للخلول والأنبذة. لا الخلول الخل يعني ثانية على عدة أنواع يديرهم من كل واحد فليست بأصناف بل كلها صنف واحد إلا الخلول صنف واحد لأعلش بأن المبتغى منها شيء واحد وهو الحموضة الخل بجميع أنواعه هي المقصود منه هي الحموضة ولا الأنبذة فإنها صنف واحد لأن المبتغى منها الشرب والخلول مع الأنبذة جنس واحد على المعتمد وإن كان مقابله أفضل. قال رحمه الله والأخباز ولو بعضها قطنية إلا الكعك بأفزار. والأخباز أخباز هي الخبز جميع أنواعه جميعها صنف واحد شعير وهذا من فارينة وهذاك صنف واحد والأخباز جميعها صنف واحد ولو كان بعضها قطنية القطن السبع يعني كما الفول والعدس إن الكعك بأبزار فإنه يصير بها جنسا منفردا الكعك يخدموه يديروا له أنواع يعني. فإنه يصير بها جنسا منفردا يباع بالخبز متفاضلا ونجزة ومراجس الأبزار فيصدق له. قال وبيض. والبيض بالجر عطف على حب فهو نبوي عن مشهور فجميعه صنف واحد من نعام أو غيره لذلك فتتحرى المساواة في البيض البيض هو نوع واحد جميع صنف واحد سواء كان من نعام ولا من الدجاج والله فهو نوع واحد سواء وإذا طال تحريم مساواة بيضتين ببيضتين بيضة ببيضتين بيضة ببيضتين ها؟ بيضة ببيضتين لتحري كما أنت على النوع الحبة كبيرة وانت على الدجاجة تسعيها يتحرى وهذه واحدة بتزوج. قال وسكر وعسل. وسكر ربوي يعني السكر مرد به السكر جميعا معي ويديره من جميعا لنا ربوي وكله صنف السكر كله صنف والعسل ربوي وفيه نوع التكرار عقبه لأنها لا تكون أصنافا إلا وهي ربوية لكن لم يكن صالحا في ربويته صرح به هنا والسكر والعسل صنفان. قال ومطلق اللبن. ومطلق لبن اللبن الحليب لبن ربوي فهو صنف واحد من إبل اللبن هذا رغم من الإبل والله من البقر والله من الغنم والله مخير ومضروب ومنه اللباء هاي في تولد البقرة وغيره من هلا، ومنه اللبى وهو ما يؤخذ وقت الولادة. قال رحمه الله: وحلبة، وهل إن اخضرت تردد؟ الحلبة حاول لا أن تكون خفيفة لبوية، وهل إن اخضرت أو ولو يابسة تردد، فظاهر وهو خلاف نقل. إذا نقل عن القاسم أنها طعام، وعن ابن حبيب دواء وليس بطعام، وقيل الخضراء طعام، واختلف المتأخرون فبعضهم أبقى الأقوال على ظاهرها. وعليه بالراجح مالي بن القاسم، وبعضهم ردها لقول واحد بحمله كان ابن القاسم على الخضراء، وابن حبيب على اليابسة، فعلم أنها ليست لبوية قطعا، وإنما الخلاف أنها طعام يحرم فيها النساء أو نفل. وقال رحمه الله: ومصلحه كملح وبصل وثوم وتابل وفلفل وكزبرة وأنيسون وشمار وكمونين، وهي أجناس لا خردل. ومصلحه لتصلح الطعام وسقم الطعام، يعني ربوي يعني وجلد العقاقير. مصلح الطعام هو ما لا يتم الانتفاع بالطعام إلا به، يعتبر ربوي. ومثله بقوله: كملح وبصل وثوم وتابل توابل، كفلفل وكزبرة، وقد بدل شيء وكروية وآنسون واليانسون وشمار وكمونين أبيض وأسود، وهي المذكورات أجناس لا خردل، فليس بلبوي والمعتمد أنه لبوي. قال: وزعفران وخضر ودواء وتين. زعفران ليس بلبوي بل ولا طعام زعفران، وخضر كخس ودواء كصبر والمر هذا، وتين ضعيف معتمد أنه نبوي. قال: وموز وفاكهة ولون دخان. وموز ولا الموز ليس بنبوي، وفاكهة كتفاح إذا لم تدخر بالا ولو ادخرت بقطر كالتفاح وكمطرى دمشق وكبندق وفستق وجوز ولوز مما يدخر يدخر ولا يقتات، هذا فليس بنبوي لتركب العلة. لتركب العلة. قال الله: وبلح إن صغر. والبلح هو نوع من التمر في الأول، إن صغر لأن انعقد، لأنه يراد للعفن البلح لا للأكل، فأحرى الإغرير نوع من التمر والطلع وأمزه وما بعده من بسر بسر تمر فطعام ربوي وهو مفهوم صحيح. قال رحمه الله: وماء ويجوز بطعام لأجل. وماء عذب الماء ما هو شربوي، لأنه لا تقوم به الدنيا ما يقدرش يعيش الإنسان بالماء. وماء عذب أو ملح ليس بربوي، يجوز فيه سيادة وجه، ليس بربوي ولا طعام على المعروف. والعذب جنس والمالح جنس، ويجوز فيه تبديل. وفائدة اختلاف الجنس هي أنه لا يدخل بينهما السلف جر ما فعل بخلاف الجنس الواحد. ويجوز بطعام لأجل، ويجوز بيعه الماء، يجوز بيعه بطعام. أيوة مياه مطار تعالى والله بطعام لأجل، وكذا بيع بعضه ببعض متفاضلا يدا بيد، ذلك أجل إن كان المعجل أقل، لأنه سلف جر نفع كأن كان المعجل الأكثر على ظهرها. ولعله مبني على أن تهمة ضمان في جعل توجب المنع وإلا فلا وجه لمنع. قال رحمه الله: والطحن والعجن والصلق إلا الترمس والنبيذ لا يبقل. ثم شرع في بيان ما يكون به الجنس الواحد جنسين، هو جنس واحد يرجع يكون جنسين، وما لا يكون. فمن ثاني قوله: والطحن للحب القمح والشعير كذا الطحن، وتعجن والطحن والعجن للدقيق، والسلق طيب بشيء من الحبوب، إلا ترمس والنبيذ لتمرين الزبيب لا ينقل، لا ينقل كل منهما على أصله. يعني طحنت الحب وراه دقيق، تقول ايش قال دقيق ذوك راه صنف واحد مختلف تقدر تبدله بالحب هذاك الدقيق، لا، لانه ما زال صنف واحد، وانما الاجزاء هذيك تفرقت تاع الحب هذا مكان. ينقل كل من عرسه في الدقيق ليس جنسا منفردا عن الحب عن عصره، لانه تفريق اجزاء. والعجين مع الدقيق او القمح جنس واحد، العجين يعني مع دقيق، تقول انا نبدل العجين هذا باب الدقيق جنس واحد، العجين مع الدقيق او القمح جنس واحد. والمسلوق مع غيره جنس، المسلوق مع غيره جنس، لكن لا يباع مسلوق بمثله لعدم تحقق الممثلة ولا بيابس، لأنه رطب بيابس. وكذا النبيذ التنبيذ لا ينقل عن أصله، وكذا عصير العنب مع العنب لا ينقل عن أصله. وأما الترمس فصلقه ينقله عن أصله لطول أمده وتكلف مؤنته، ولا بد من نقعه في الماء حتى يحلو. قال رحمه الله: إلا في خله وطبخ لحمه بأبزار. وأشار القسم الأول بقوله بخلاف خله، يعني تخليل النبيذ، فإنه ينقل عن أصل النبيذ. بخلاف خله يعني تخليل النبيذ ينقل عن أصل النبيذ لا عن النبيذ. إذا الخل والنبيذ جنس واحد على المعتمد. قال: وطبخ لحم بأبزار. وطبخ به خلاف بخلاف طبخ لحم بأبزار، لحم وطبخ بأبزار يعني بالمواد، فإنه ينقل عن الني إذا فات منه الطبخ اللحم فيصبحش اللحم، ينقل عن اللحم اللي يكون مثل الني، فإنه ينقل عن الني وعن المطبوخ بغيرها بغير الأبزار. والجمع ليس بمراد، المراد الجنس والصالق الواحد، وكذا بالبصل، فمن أضيف للماء والملح البصل كفاف النقل، الملح والثوم والصعاد ينقلون له. قال: وشيه وتجفيفه بها. وبخلاف شيه اللحم شوى تنقل على أصل، أي اللحم بالنار، وتجفيفه بنار أو شمس أو هواء بها يعني بالأبزار فإنه ناقل، ما تبقاش جنس مع اللحم لا بدونها. قال: والخبز وقلي قمح وسويق. وبخلاف الخبز فإنه ناقل عن العجين، يعني إذا فات الطحن والتخبز التخبز فإنه ناقل عن العجين، خلاف الخبز فإنه ناقل عن العجين والدقيق بدل متخبز خلاص. وقال لي قمحين مثلا كبارهم يقلوه ويديروه أو يديروه شرشم ويديروه وقال لي قمحين مثلا فإنه ناقل ينتقل ما يبقاش مع القمح. وسويق المراد به القمح المسلوق المطحون يديره روينة حدث القيفة إنه ينقل اجتماع أمرين فيه وإن كان كل واحد في إراده لا ينقل. قال وسم وبخلاف سمن اسم أي تسمين فإنه ناقل عن اللبن لدم اسما والله زبد راه الأقل فقط عن اللبن فإنه ناقل عن اللبن الذي أخرج زبده وفيها القضية كفاية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكماله وعد كماله وعلى صاحبه جبريل المقوقد ولرب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.